بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نبدأ باب الحيض، وهو الباب الأخير من أبواب كتاب الطهارة، والحمد لله. قال: باب الحيض. الحيض يعني عرفه لغة ثم قال يعني عثمان: وهو شرحا دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. يبقى دم الحيض هو دم طبيعة وجبلة، يعني ليس دم فساد ولا دم استحاضة، هو دم طبيعة وجبلة. إيه دم الفساد وإيه دم الاستحاضة؟ هننبه على المعنى واحنا ماشيين، لكن طبعا كالعادة احنا في كتاب مختصر للمبتدئين، فمش هنقف على كل المسائل في هذا الباب، وإن كان بابا مهما، وهو باب أيضا صعب. باب الحيض من الأبواب الصعبة، حتى إن الإمام أحمد أثر عنه قال: كنت في الحيض 9 سنين حتى فهمته. هاتوا كده الأثر ده، حطه لنا كده. أظن يعني قال 9 سنين، يعني الإمام أحمد عشان يستوعب ويفهم ويضبط مسائل كتاب الحيض أو باب الحيض خد منه وقت، ماشي. وطبعا نشير برضو إشارة سريعة على حاجة المفروض إن هي خلاص كلنا عارفينها، إن إحنا هنا بنذكر القول اللي موجود في الكتاب. هل معنى كده إن مفيش خلافات مفيش أقوال؟ لا، مش معنى كده إن مفيش لا خلاف ولا أقوال، خلاص. لكن احنا بنقتصر على القول الموجود معنا في الكتاب، خلاص. طيب يا جماعة، قال: يمنع، يعني الحيض يمنع أمورا، ماشي. اهو جابت لكم الأثر، حطيتها. مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته، جزاكم الله خيرا. طيب، الحيض يمنع أمورا، خلاص. لو فصلناها عندها 12 حاجة، مش هنقول ال 12 برضو، نقتصر على الكتاب، ممكن نزود حاجة ولا اتنين، إنما هم 12 حاجة مع التفصيل. يمنع الغسل له، يعني طول ما الحيض موجود، طول ما الدم موجود، ما ينفعش تغتسلي للحيض. وانتبهوا للفظ له، ماشي. يبقى يمنع الغسل له، مش يمنع الغسل مطلقا، ركزوا. ها، لا مش فاهمين ايه الفرق. هديكوا تصور، صورة: امرأة جامعها زوجها، وبعد الجماع حاضت ولم تكن اغتسلت غسل جنابة. طيب، وهي حائض تغتسل للجنابة؟ سؤال، مين يجاوب؟ يبقى امرأة جومعت ولم تغتسل وحاضت، هل وهي حائض والدم ينزل عليها تغتسل للجنابة؟ تغتسل استحبابا، ما نقولهاش وجوبا ولا حاجة، استحبابا. طب ليه تغتسل؟ قالوا تخفيفا للجنابة. فهمتوا دي يا شباب؟ يبقى لما نقول الحيض يمنع الغسل له، يعني يمنع الغسل للحيض، يعني ما تجيش وهي عليها دم تقول انا هغتسل للحيض. نقول لا، لابد ان الحيض الدم يتوقف ويحصل الطهر قبل الغسل، ماشي. يبقى دي أول حاجة يمنعها الحيض، يبقى يمنع الغسل له. وممكن صورة تانية برضو متصورة، إن امرأة ذهبت للعمرة، امرأة ذهبت لأداء العمرة، وبعدين أو للحج مثلا، وبعدين قبل الإحرام وهي في الطريق حاضت، وهي في الطريق حاضت. طيب، هي دلوقتي عشان تدخل مكة ما ينفعش تعدي حدود الحرم غير وهي محرمة، مش كده؟ وبعدين مش مهم دلوقتي هتعمل ايه لما تخش وهي حائض، مش مهم، مش قضيتنا دلوقتي هتعمل ايه، انما لازم تعدي محرمة. ونشوف بقى بعد كده لما ايه الحيض يتوقف ايه اللي ممكن تعمله قبل ما ينتهي الحيض، وايه اللي ممكن تعمله والحيض موجود، مش قضيتنا، احنا مش في كتاب الحج دلوقتي. لكن سؤالنا الان، هي عاوزة ما تعديش حدود الحرم غير وهي محرمة، فهل تغتسل للإحرام؟ فهمتوا السؤال؟ هي حائض وعليها الدم، فهل تغتسل للإحرام؟ نعم تغتسل للإحرام، والغسل في حقها مستحب. تقول الله، ده إيه؟ ده هي حائض، إزاي تغتسل؟ وإحنا خدنا في الفقه أن الحيضة يمنع الغسل. نقول لك لا، أنت وأنت في درس الفقه بقى كنت سرحان، في كلمة فاتتك. إحنا قلنا الحيض يمنع الغسل إيه؟ إيه؟ حد يكتب له، أحسنت. يبقى الحيض يمنع الغسل للحيض. طيب، والوضوء، يعني الحيض يمنع الوضوء، يعني ما ينفعش نتوضأ، المرأة لا تطالب بوضوء وهي حائض. ويمنع الصلاة ويمنع وجوب الصلاة. تقول هو في فرق؟ أقول لك أيوة في فرق. الحيض يمنع الصلاة، ماشي؟ فما ينفعش تصلي وانت حائض، وكذلك يمنع وجوب الصلاة. طب يعني ايه بقى يمنع وجوب الصلاة؟ يعني الحائض ليست مخاطبة بالصلاة. تقول برضو لا مش فاهمين، هديكوا بقى مثال تاني، او يعني نقول حاجة تانية عشان نضم الاثنين جنب بعض. الحيض يمنع الصلاة ويمنع وجوب الصلاة ويمنع الصوم، لكن ما يمنعش وجوب الصوم. تقولوا طب ايه الفرق؟ نقول ان الصلاة منع من فعلها ومنع من وجوبها، يعني هي غير مخاطبة بالصلاة، فلما تطهر مش هنقول لها عيد الصلاة. طيب، انما في الصوم الحيض يمنع الصوم لكن لا يمنع وجوب الصوم، لكن لا يمنع وجوب الصوم. يعني ايه؟ يعني وهي حائض هنقول لها ما ينفعش تصوم، طهرت نقول لها هتأتي بالصوم اللي كان واجب عليكي، لأن الحيض لا يمنع وجوب الصوم لكن يمنع فعل الصوم. فهمتوا دي؟ فهمتوا دي؟ وأظن النساء فاهمين ده كويس، يعني ما إلا بقى لو فيكم حد من الخوارج، عندنا نساء من الخوارج هنا بتقضي الصلاة ولا إيه؟ أه عندنا خوارج ولا أه عندنا إيه؟ طيب، الخوارج طبعًا في عهد عائشة رضي الله عنها، لما جت لها امرأة قالت لها ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ عارفين الحديث ده ولا مش عارفينه؟ ليه بقى قالت لها أحرورية أنت؟ أحرورية، ماشي، نسبة إلى مكان كان فيه الخوارج، والخوارج من تعمقهم في الدين وتشددهم كانوا، يعني ايه حرورية؟ انا بقول اهو نسبة إلى مكان ماشي، اسمه حرور أظن، فكان يسكن الخوارج، والخوارج طبعا معروفين بأن هم عندهم تشدد وتعمق في الدين زائد، فكان من تشددهم وتعمقهم أن هم كان الحائض عندهم لما تطهر تقضي الصلاة زي الصوم كده. فلما جت واحدة تسأل عائشة ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لا، لا أنا مش حرورية بس بسأل فعلا. طيب، عائشة بقى رضي الله عنها جاوبتها بإيه؟ بالعقل بقى وقعدت تفهمها، ولا جاوبتها بالإيه؟ بالنص. افهموا يا شباب. قالت لها الحديث قدامكم موجود في التعليقات أو في قالت كان يصيبنا ذلك، عائشة بترد عليها، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، بس كده سهلة. يعني النص، الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن نفعل ذلك، صلوا على النبي، ماشي. طيب، يبقى كده ادينا شايفين هو بيمنع ايه لغاية دلوقتي، عرفنا. قال وطواف، يعني يمنع الطواف. يبقى دينا كده ابتدت الدنيا تنور لغايه ما يجي لنا باب الحج ان شاء الله، بعد 5 سنين كده ولا حاجه نوصل له ان شاء الله. اللي ايه؟ يبقى الحائض اللي دخلت من شويه وقلنا احنا مش هنقول هتعمل ايه ومش هتعمل ايه، كأن الحائض ممكن تعمل حاجات وحاجات تانية مش هتعمل. لو هي رايحه تحج مثلا، فجي خلاص عرفه، ينفع تقف بعرفه؟ اه تقف بعرفه عادي مفيش مشكله، وهي حائض؟ اه وهي حائض عادي مفيش مشكله. طب هتروح مزدلفة، طب هتروح ترمي الجمرات، طب تعمل كل ده مفيش مشكلة خلاص. انما الحيض بقى يمنعه الطواف، مش كده؟ طيب هسألكم سؤال، احنا قلنا يمنعه الطواف، وبعد الطواف في ركعتين اللي هم ركعتي الطواف، عارفينهم اللي هم بيبقوا ورا المقام. طيب واحدة طافت وبعد الطواف حاضت، امرأة طافت وانتهى طوافها خلاص، وبعد الطواف حاضت، بعد ما تطهر تصلي ركعتين الطواف ولا ما تصليهمش؟ لا، لان ركعتين سنة. لا، يعني حد كتب لا مرتين مش عارف ليه. ماشي، تصليهم. وهذه المسألة على المذهب بيوعايا بها. يعني ايه يوعايا بها؟ يعني فزورة نقول حائض طهرت وعليها صلاة. ايه هي الصلاة؟ ركعتي الطواف. عاوز اقول لكم حاجة بقى عشان زياد قال تقضي. بصوا بقى، ركزوا في اللي هقوله ده وهنعديه برضه، مش هنوقف عليه كتير. لفظ تقضي موجود في كتب الفقه، لكن هو على التحقيق هو مش قضاء، لأن ركعتي الطواف عندنا ما لهمش وقت أصلا. يعني ممكن يتصلوا في أي وقت، فهو ما هوش قضاء أصلا. ماشي؟ يلا نرجع تاني، إحنا مش في كتاب الحج دلوقتي ولا في العمرة ولا بتاع، لكن يعني مسألة على جنب كده. طيب يبقى الحيض يمنع الطواف. ماشي؟ واعتكاف. اللفظ في بعض الكتب التانية يعني أوضح من كلمة اعتكاف، اللي هو إيه؟ مكث في المسجد، يمنع المكث في المسجد. ماشي؟ والاعتكاف يعني لعله أخص من لفظ المكث أو لزوم المسجد يعني. ماشي؟ فالحائض على المذهب ما تقعدش في المسجد، لا تدخل المسجد. ماشي؟ يبقى يمنع الاعتكاف. وفي الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. حد جالي في درس الجمعة اللي قبل اللي فاتت، رجل يعني مش امرأة، جالي قال لي فوق في زي لغط، زار زوجته بتحضر فوق او ما اعرفش يعني، هو ما قاليش ده، بس يعني انا تصورت ان ليه حد فوق يعني، يقول ان في لغط فوق بيحصل كل جمعة في مسألة المرأة الحائض تيجي ولا ما تجيش. انا مش عارف ده بيحصل فعلا في درس الجمعة اللي بيحضره، ولا ما فيش حاجة زي كده بتحصل، يعني بيحصل مشاكل وبيحصل ناس بتتكلم وناس بتعيق كده، ولا ايه؟ ولا ما فيش يعني، ما مش واخدين بالهم، ولا محدش بيحضر اصلا درس الجمعة، ولا مش عارف. ماشي، على كل حال، على كل حال، لا لا، لو حد يعني حد واخد بقول اخر، وبعيدا عن هذه المسألة يعني، يا جماعة بعيدا عن هذه المسألة، لو مسألة فيها خلاف سائغ وواحد واخد بقول والتاني واخد بقول، غاية الأمر احنا نتناصح في المسألة يعني، ما يبقاش مسألة يعني ايه، يبقى فيها بقى ايه خناق وأصوات وكده يعني بقى يعني. ماشي، والله مش حد بيحضر الحمد لله. قال ووطئا في فرج، يعني الحيض يمنع الوطأ في الفرج، يعني يبقى للرجل انه يستمتع بالمرأة بزوجته لكن دون وطئ، دون وطئ خلاص، وهي حائض يعني. طيب واذا وطئها بقى عليه كفارة، هنقولها كمان شوية، حرام عليه طبعا. ماشي؟ طيب يبقى ووطئا في فرج، يعني يمنع الوطأ في الفرج لقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ماشي؟ فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض ده ايه من المشتقات؟ حد فاهم لغة؟ حد فاهم السؤال اصلا؟ المحيض ايه من المشتقات؟ اسهلها لكم، المحيط ده اسم زمان ولا اسم مكان؟ ولا الاثنين؟ طبعا كله هيقول الاثنين دلوقتي. يعتزلوا النساء في زمان الحيض في مكان الحيض. فهمتوا؟ فهمتوا دي؟ يبقى اعتزلوا النساء في زمان الحيض في مكان الحيض، وعشان كده قلنا انه له ان يباشر زوجته فيما دون الفرج، انما الحيض يمنع وطئا في الفرج. طيب يلا نكمل. وقال صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، يصنعوا كل شيء الا النكاح. خلاص؟ الا لمن به شبق بشرطه، يعني واحد عنده شده شهوه قويه جدا، وحطوا بقى شروط اللي ممكن بيها انه ياتي امراته وهي حائض، والشروط دي لا تكاد تتوفر يعني الا في الواحد ايه بقى، يعني في كل 1000 واحد كده مره، خصوصا يعني ايه بس مش عاوزين نتعرض ليه. قال لك الا بشرطه بان يخاف تشقق انثييه ان لم يطأ، ولا تندفع شهوته بدونه في الفرج، ولا يجد غير حائض من زوجه او سريه، ولا يقدر على مهر حره او ثمن امه. شروط كتيره تيجي تشوفها على ارض الواقع تلاقيها نادرة الوقوع، فما فيش ايه، ملوش معنى قوي ان احنا نذكرها يعني. قال ويجب به، يعني طبعا هو هنا قال يمنع امورا، وفي امور ما تعرضش ليها. احنا قلنا جملة الامور التي يمنع منها كام؟ قلنا كام؟ الحيض يمنع كام؟ 12. احسنت يا زياد، 12 حاجة، ذكر شوية وما ذكرش شوية، اللي ممكن نزودهم يعني وبيقابلونا اللي هو مس المصحف وقراءة القرآن. فالحائض لا تمس مصحفا ولا تقرأ قرآنا على المذهب يعني. ماشي؟ طيب، قال ويجب به، يعني لو وطئ زوجته الحائضة يجب به دينار أو نصف دينار، نصف الدينار. ماشي؟ الدينار ده اللي هو بيكون ذهب، اللي هو كام جرام؟ الدينار أربعة وربع، أحسنت يا عم، الدينار أربعة وربع جرام ذهب. ماشي؟ ركزوا في اللي هقوله ده. فاللي هيطأ زوجته وهي حائض عليه كفارة، الكفارة دي دينار أو نص دينار على التخيير، يعني على التخيير، يعني هو حر عاوز يطلع أربعة وربع جرام ذهب اللي هو الدينار كفارة يطلع، عاوز يطلع نصه اللي هو 2.8 يعني جرام ذهب عيار 24، ايوه برضه هو حر. طب هل يجزئ فلوس بما يعادل ده؟ ظاهر كلامين في المثل انه لا يجزئ، لانهم نصوا في هذه المسألة انه يطلع دينار او نصف دينار او يطلع قيمة هذا من الفضة فقط. مفهوم؟ طبعا زمان يا جماعة كان في حاجات، في الدينار ده كان ذهب، وكان في الدرهم ده كان فضة، وزنه مش أربعة وربع بقى، كان بيبقى حوالي 2.95 تقريبا، 3 جرام تقريبا فضة، وكان في فلوس كان اسمها كده فلوس، كانت بتصنع من غير الذهب والفضة. أنا لسه بقولها يا زياد. يبقى كان زمان في الثلاث حاجات دول، كان في دينار ذهب، كان في درهم فضة، وكان في حاجة بيسموها فلوس. الفلوس دي كانت بتصنع من غير الذهب والفضة. في كتب الفقه نصوا على ده اللي أنا بقول لكم عليه ده، بيقولوا عليه كفارة دينار أو نصف دينار أو قيمته من الفضة خاصة. طبعا هو احنا يعني المسائل ليه بعيدة، ان رجل يأتي امرأته في الحيض يعني لكن لو حصل يبقى عارف إلا عليه. طيب الست عليها ولا ما عليهاش؟ ايه رأيكم؟ يعني هو يطلع كفارة وهي تطلع كفارة؟ ها؟ ها لا طيب، الست لو طاوعته عليها كفارة، ماشي؟ لو طاوعته يبقى عليها كفارة، لو امتنعت فأكرهها لا كفارة عليه. يبقى الست لو طاوعته عليها كفارة، لو أكرهها، لو امتنعت فأكرهها فلا شيء عليها. خلاص؟ طيب احنا فين؟ ويجب به دينار أو نصفه كفارة، ماشي؟ حديث ابن عباس مرفوعا: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، ماشي؟ طيب قال: ويستمتع منها بما دون فرج، يعني يصنع كل شيء إلا الإيلاج، إلا الإدخال فقط، هذا هو الذي يحرم عليه وهذا الذي تجب به الكفارة. خلاص. ثم ذكر أمورا يعني مما تباح للزوج. هنا بيقول: فاعتزلوا النساء في المحيض. قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن، ماشي؟ وقال لك اللي هو السؤال اللي احنا كنا سألناه من شوية: ولأن المحيض اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام الإمام أحمد وقاله ابن عقيل كالمقيل والمبيت، فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج. وزي ما قلنا لكم تمشي كده وتمشي كده وتاخد بقى منها ايه، لو جمعت القولين يطلع القول الممتع اللي احنا قلنا لكم. يبقى اعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا النساء في زمان الحيض في مكان الحيض. خلاص. طيب قال: واذا انقطع يعني دم الحيض لم يبح قبل غسل غير صوم. يعني ايه؟ عندنا دلوقتي امراه حائض يعني ينزل عليها الدم، وامرأة انقطع دمها، وامرأة انقطع دمها واغتسلت، يبقى دول ثلاثة. طب امرأة حائض، أدينا عرفنا الحيض يمنع 12 حاجة قلناه لكم، ماشي؟ طيب امرأة حائض واغتسلت، يبقى ال 12 حاجة خلاص بقى يعني يرجع كل حاجة لحكمها بقى، ما نقدرش نقول إيه بقى مباح، ما نقدرش نقول كده، يرجع كل حاجة لحكمها، يعني الصلاة ترجع للوجوب مش للإباحة بقى، فاهمين؟ يعني هنا قوله لم يبح فيه نوع تجوز، يعني هو مش المقصود بقى مباح، لا يرجع إلى حكمه الأول. مفهومة دي يا شباب ولا مش مفهومة؟ ها؟ ردوا عليا عشان أحس إن أنتم معايا. طيب ماشي، يعني إحنا دلوقتي عندنا 12 حاجة مش كده؟ فمثلا الحيض يمنع مثلا قراءة القرآن، صح؟ طيب بعد ما اغتسلت خلاص انقطع الحيض واغتسلت، يبقى حكم قراءة القرآن ايه، مباح ولا مستحب؟ مستحب، يرجع لحكمه الأول بقى، مفهوم؟ مش مباح بقى، يرجع مستحب، لأن هو أصلا قراءة القرآن كانت مستحبة مش مباحة. طيب الحيض منع الصلاة، بعد انتهاء الحيض والاغتسال ترجع الصلاة ايه؟ واجبة، ما ترجعش مباحة. يعني قوله هنا لم يبح مش معناه ان ال 12 حاجة بقوا مباحين، لا رجعوا الى حكمهم الاول، اظن كده واضح. طيب واذا انقطع يعني دم الحيض لم يبح قبل غسل غير صوم، ماشي؟ هيجي معانا حاجة تانية، يبقى الصوم ممكن تصوم وهي ايه لم تغتسل بعد. طب ممكن ده يعني ايه يعني مباح؟ نقول لك لا، لو صوم واجب يعني لو في رمضان المرأة انقطع دمها قبل الفجر ب5 دقائق 10 دقائق قبل الفجر، خلاص ده صورة المسألة، وبعدين راحت جارية، طبعا 5 10 دقائق دي يا دوبك تلحق تتسحر بقى، ما كانتش تعرف ان الدم هينقطع، راحت كلت لقمتين بتاع، الفجر أذن، هي مش مغتسلة دلوقتي. السؤال، حكم الصوم إيه عليها؟ تصوم وجوبا، فهمتوا دي؟ طيب، قال وطلاق. انتوا عارفين، وده حاجة من الاتناشر اللي برضه هو ما ذكرهاش فوق، من الحاجات التي يمنعها الحيض سنة الطلاق. ماشي، سنة الطلاق. يعني ايه سنة الطلاق؟ احنا عندنا حاجة اسمها طلاق سني، وفي حاجة اسمها طلاق بدعي. من الطلاق البدعي إن الرجل يطلق امرأته وهي حائض. ماشي، ده طلاق بدعي، ويأثم إن فعل ذلك. يأثم إن فعل ذلك، حرام عليه. ماشي؟ طيب، وفي حاجات تانية، وطبعا للأسف الناس ممكن تعملها يعني، لكن ده مش زي مثلا يطلقها في طهر جامعها فيه مثلا. ماشي؟ حرام عليه، يأثم إن طلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه. هو المفروض يعمل إيه؟ يستناها تحيض وبعدين تطهر وبعدين يطلق. ماشي؟ مش عارف ليه حابب أتكلم في يعني طبعا هنا في حكم تشريعية عالية. في حكم تشريعية عالية في الحتة دي. ليه؟ أولا يعني أنا حابب أتكلم عشان نتربى يعني. عشان نفهم حكم الشرع ونفهم الرجالة اللي فاكرين الطلاق ده يعني جدعنة ورجولة كده، حاجة في ايدهم يهددوا بيها. قالوا ان الشرع يا جماعة طبعا واضح قوي ان ايه من الحكم بقى، ايه لو حملت ويبقى في ولد فيمكن ده يمنعه، الحاجات دي واضحة طبعا. لما في حكم تانية، منها مثلا انه الشرع ما بيشجعش على الطلاق. طيب، هو لو في طهر جامعها فيه فكأنه قد زهد في المرأة من حيث الشهوة يعني. فيقوم يجي الشرع يقول له عاوز تطلق بقى؟ طب استنى بقى تحيض، ما ينفعش تطلق دلوقتي، استناها تحيض. فتحيض غالب الحيض 6 أو 7 أيام، غالب الحيض كده يعني، ممكن يبقى أطول ممكن يبقى أقل، لكن ده الغالب يعني 6 أو 7 أيام، وتطهر وبعدين يطلقها. فلعله إن انتظر فيشتاق إلى المرأة مرة أخرى فيجامعه مرة أخرى، فيبقى هنا إحنا بنطول المدة ليه؟ علشان الطلاق يعني إيه، ندي فرصة إن الطلاق ما يقعش. دي حاجة. تاني حاجة، ندي له فرصة إنه يفكر، هو متعصب دلوقتي متنرفز، فندي له فرصة إنه يقعد ويهدى ويفكر. فلما يعرف، هو طبعا لو وقف على حدود الله يعني، هنتكلم الناس المتدينة اللي هو ما يعرف حاجة حرام مش هيعملها، اي طلق نقول له لا ما ينفعش تطلق دلوقتي، انت جامعت في هذا الطهر. فيستنى، فالمده اللي هيستناها دي هتخليه يراجع نفسه ويفكر بعقل. فلما تحيض وتطهر يبقى خلاص اتاكد انه ايه عاوز يطلقها. لما يفكر يعني اتاكد بقى انه لازم يطلق. بهزر طبعا، المهم يعني يكون خد وقته يعني. ما هو الطلاق برضه من ايه، من جمال هذا التشريع برضه يعني. ضروش بقى نقرها زي بعض الديانات الاخرى لغايه بقى ما يتحط له سم في الاكل ولا يرميها من الدور السابع ولا لا. يعني طلاق برضه في الاخر يعني له حكم. ماشي، تاني حاجه زي ما قلنا لكم الايه، الحمل. يمكن يكون في حمل، ده معنى. المعنى برضه المهم جدا بقى في التشريع، انه ما يطولش عليها العده، انه ما يطولش عليها العده. ماشي، فلما تحيض وتطهر فيطلق، فكده هي مستقبلة للعدة، مستقبلة لعدتها، فاهمين؟ فكده العدة ما تبقاش طويلة. طيب يلا نرجع تاني. يبقى الطلاق يباح بقى امتى؟ احنا قلنا يبقى لو طلقها في الحيض يبقى طلاق بدعي. طيب لو طهرت ولم تغتسل ينفع اطلق؟ ينفع. ماشي، قال وتقضي الصوم لا الصلاة، ودي اتكلمنا عليها خلاص. يبقى تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الحيض منع فعل الصوم وفعل الصلاة، ومنع وجوب الصلاة فقط، ما منعش وجوب الإيه؟ الصوم. ماشي؟ طيب خلي بالكوا بقى، هنا هيقول شوية قواعد مهمة جدا جدا جدا عشان نفهم باب الحيض، بالذات النساء بقى يركزوا معانا فيها. قال لك لا حيض قبل 9 سنين، ولما نتكلم يا جماعة عن عن السنين ولا كده، يبقى احنا بنتكلم على السنين الهلالية أو القمرية زي ما بنسميها، مش الميلادية اللي احنا ماشيين بيها. ولذلك مهم جدا نبقى فاهمين أو عارفين يعني اليوم الهجري اللي اتولدنا فيه. طبعا احنا كبرنا ومحدش عامل معانا ده، اعملوا ده مع اولادكم لما تخلفي او لما تخلف، طبط التاريخ الهجري اللي ابنك او بنتك اتولدت فيه. دلوقتي مع الكالندرز بقى، ولا اللي هو التقويمات اللي موجودة على الاجهزة وكده، ممكن نرجع ونشوف اليوم. احنا طبعا يعني احنا عاوزينه يعني بالضبط، يعني تصدقوا ان في احكام بنبقى عاوزين نعرف فيها تحديدا. عارفين يعني تحديدا يا شباب؟ تحديدا يعني باللحظه، اتولدنا في اللحظه الفلانيه وبنحتاج لها في احكام في الفقه. تخيلوا يعني الولد ده اتولد مثلا يوم 5 شوال سنه 1400 وكذا في اللحظه الفلانيه، متخيلين؟ ماشي؟ فده بنحتاج له ساعات في بعض المسائل. طيب فهنا بيقول لا حيض قبل 9 سنين. طيب يبقى دي اول قاعده، تعالوا ناخد تدريبات عليها عشان نبقى فاهمين. بس يبقى لو بنت ورأت دما لدون 9، يبقى واحنا مغمضين الدم ده ايه؟ حيض ولا مش حيض؟ ليس حيضا. طيب ولو بنت رأت دما ل10 سنين، يبقى واحنا مغمضين الدم ده ايه؟ غلطانين كلكم، الدم ده قد يكون حيضا. ركزوا في الجملة اللي قالها البهوتي، قال لا حيض قبل 9 سنين. طب بعد 9 سنين هل كل دم هيجي هيبقى حيض؟ لا. مش انا قلت لكم جه لفظين كده معانا لو تفتكروا، فاكرين في لفظين كده قلتهم من شويه، قلت لكم اصل دم الحيض هو دم طبيعه وجبله، يعني هو ما هوش لا دم ايه ولا دم ايه، لا دم فساد ولا دم استحاضه، فاكرين؟ فيبقى احنا عندنا دماء اخرى ممكن تحصل، فيبقى مش كل دم هيجي بعد 9 سنين ده لازم يبقى دم حيض. لا مش لازم، انما لو دم قبل تسع سنين ده هنقول ان هو مش حيض. فهمتوا دي؟ اظن انها مفهوم. يبقى لا حيضه قبل 9 سنين. طيب ليه؟ قالت عائشه اذا بلغت الجاريه 9 سنين فهي امراه. ماشي؟ طيب تقول ايه ده صغيره قوي 9 سنين؟ نقول في بعض المناطق بالذات بيقولوا لو المناطق حاره ممكن المراه تبلغ بدري شويه، يعني المهم ده مش وقته يعني تفصيل في ده، لكن في الاخر المساله الفقهيه اللي تعنيه. لو نزل على امراه دم وهي اقل من 9 سنين هلاليه ده ما هوش حيض، ولا بعد 50 سنه، ولا بعد 50 سنه. يبقى تاني واحده عندها 51 سنه هلاليه، خلي بالكم يا شباب، ماشي، ونزل عليها دم، الدم ده هل يصلح ان يكون حيضا؟ يعني الدم ده، ولا واحنا مغمضين نقول مش حيض؟ ايه رايكم؟ انتوا سامعيني اولا ولا النت قطع ولا ايه؟ مش عارف. محدش بيجاوب ليه طيب؟ مش مفهوم السؤال؟ امرأة، تعالوا نقرا تاني الكلام، تعالوا نقرا الكلام تاني، بيقول ولا بعد 50 سنة. يبقى لو نزل الدم على واحدة عندها 51 سنة، الدم ده ايه؟ دم حيض ولا مش دم حيض؟ ايه رأيكم؟ مش حيض ماشي، ما فيهوش كلام ده مش كده، خلي ما فيهوش كلام على قول المذهب، ها لان طبعا كلمه 50 سنه فيها خلاف، بعضهم يخليها 60 ماشي، ده اللي هو احنا بنسميه الايه، اي ست انتوا بتسموه سن اليأس ماشي ماشي، دي ايه، اذا ايست المرأة يعني وصلت لسن اليأس، يبقى اللي هو سن 50 سنة ماشي. يبقى بص محمد بيسأل سؤال كويس، محمد زكي بيقول يعني لو رأت المرأة دم حيض تعرفه بعد 50 سنة تكون حائض؟ لا، حتى لو هي شايفاه دم حيض وشايفاه لون دم الحيض وريحة دم الحيض وجاي لها في ميعادها، مفهوم يا شباب؟ عشان كده قلنا لكم نضبط القواعد دي كويس جدا. محمد زكريا سأل السؤال ده، امرأة عندها 50 سنة هلالية، هلالية يعني هجرية يا شباب ها ماشي، ف عدت ال 50 سنة وبعدين نزل عليها دم، الدم ده مش محتاجين نبص، مش محتاجين نبص هو لونه لون دم الحيض، طب هو جاي في ميعاد الدورة، طب هو مش محتاجين اصلا. ليه؟ لان دي قاعده عندنا خلاص، دي هنبني احنا اصلا هنبني عليها المسائل. احنا عندنا بيقولوا حوالي 8 قواعد، اظن هنا برضو مش جايبها كلها، هنبني عليها كتاب الحيض كله. يعني لما نيجي مسائل الحيض مسائل صعبه، وهنا الحمد لله الكتاب ده يعني ايه يعني مكروه احنا مالناش دعوه، احنا الكتاب وخلاص، انما المهم يعني مسائل الحيض لو ضبطنا الثمان قواعد دول اللي بيقولوهم في الاول هتلاقوا الدنيا ماشيه معانا ماشي. طيب يبقى تاني، امراه عندها 51 سنه 52 سنه هلاليه هجريه ورات دما وتستطيع تمييز الدم ده ان هو دم اسود ودم مش عارف يعني هو دم زي دم الحيض بتاعها بالظبط وجاي في ميعاده كمان، نقول ليس حيضا، ليس حيضا. ليه؟ لانه لا حيض بعد 50 سنه ماشي، ما ياخدش احكام دم الحيض. لقول عائشه اذا بلغت المراه 50 سنه خرجت من حد من حد الحيض ماشي، ولا مع حمل، ولا مع حمل. طيب يلا تاني، يبقى امراه حامل، واحده حامل ورأت دما يبقى ليس حيض، فهمتوا؟ طب امرأة حائل، يعني ايه حائل؟ يعني مش حامل يعني، ورأت دما يبقى ايه؟ ايوه ما نقولش حيض بقى خلاص، احسنتوا كده بقينا ايه لعيبه اهو، على حسب ماشي. لا مش حيض ازاي، واحده مش حامل وراء دما، نعرف بقى هو حيض ولا مش حيض لسه هنعرفه كمان شويه ان شاء الله. طيب ولا مع حمل خلاص، يبقى الحامل لا تحيض. عارفين ليه الحامل لا تحيض؟ اقول لكم انا الحامل ليه لا تحيض بقى، الحامل لا تحيض انه لانه اصلا دم الحيض يا شباب ربنا سبحانه وتعالى، لا الحامل مش نفساء، ركزوا بس معايا الله يكرمكم، دم الحيض خلقه الله عز وجل لحكمة عند المرأة، وهو غذاء للولد ماشي. فلما المرأة ما بتحملش ما بيقالوش معنى وجود الدم ده، فبينزل. أول ما المرأة تحمل بينصرف هذا الدم للوظيفة التي خلق من أجلها، وهو تغذية الإيه؟ الولد. طيب لما بتولد وبتبتدي ترضع ينقلب هذا الدم لبنا، ولذلك الحامل لا تحيض والمرضع قلما تحيض، ركزوا في الألفاظ اللي بقولها دي، ولذلك الحامل لا تحيض والمرضع قلما تحيض. يعني ممكن نلاقي مرضع بتحيض اه ممكن، لكن ده قليل ماشي. طيب يبقى ولا مع حمل، شفتوا هنا ما قالش ولا مع حمل ورضاع، ما قالش كده، ما قالش كده. ليه؟ لان المرضع قد تحيض انما الحامل لا تحيض طول الله، يعني لو حمل ونزل عليها دم نقول انه مش حيض خلاص فهمتوا؟ بخلاف بقى المرضع، المرضع لو رأت دما يبقى ايه؟ يلا بسرعة. هاي شفت، وقعته وقعته، ما نعرفش برضه، محدش يقول محدش يقول ده ايه، لسه ما نعرفش. انما المرضع قد تحيض، قد تحيض، الدم ده نزل ايه بقى؟ لا ده احنا لسه هنشوف ده دم ايه، هنشوف ده دم ايه بعدين. انما ينفع تحيض، ماشي؟ انما لو واحده حامل ونزل عليها الدم واحنا مغمضين كده نقول ليس حيضا. فهمتوا دي يا شباب؟ مفهوم؟ اللي متجوز واحده واخده بمذهب تاني ما ملوش ان هو يجبرها على مذهبه، في عموما يعني عموما. طيب طيب ايوه احسنتي، تحت 9 سنوات مفيش حيض، فوق 50 سنه مفيش حيض، حامل مفيش حيض طبعا، سنوات هجرية هلالية يعني، ولا مع حمل، ماشي؟ ماشي يا سيدي. وأقله يوم، خلي بالكم احنا لسه مع القواعد، مع القواعد اللي لازم نضبطها. وأقله يوم وليلة، يبقى أقل الحيض يوم يوم وليلة. يلا نسأل تاني، يوم وليلة هنا نقصد 24 ساعة. امرأة رأت الدم لأقل من يوم وليلة، يعني الدم نزل عليها الصبح وانقطع، حيض ولا مش حيض؟ ليس حيضا، وإحنا مغمضين، ليس حيضا، لأنه أقل الحيض يوم وليلة، إنما بقى يومين ثلاثة يبقى إيه؟ وإحنا مغمضين حيض، برضو بتغلطوا. محدش يقول حيض، ما نعرفش لسه، هنعرف كمان شويه، ماشي؟ انا على فكره انا اقصد اوقعكم، عشان هو ده اللي هيخلي القواعد تثبت في الاذهان، ماشي؟ اضبطوا القواعد دي، مهمه مهمه، كتاب الحيض بعد كده هيبقى سهل، ماشي؟ طيب يبقى اقله يوم وليله، يبقى رأت الدم لاقل من يوم وليله، اقل من 24 ساعه واحنا مغمضين، ليس حيضا، زاد عن كده الله أعلم، ماشي؟ وأكثره 15، يبقى أكثر دم الحيض 15. طيب يبقى لو كان الدم أقل من 15 يبقى ده دم إيه؟ أحسنت، برضو حيض. هنشوف هنشوف، ماشي؟ في أحوال يا جماعة يعني مش عاوز ادخل فيها دلوقتي عشان ما نلخبطش، احنا بنضبط القواعد، ما نعرفش اقل من 15 هنشوف هو الدم ايه ونازل، هنشوف قصص هنجلها، انما طالما اقل من 15 طبعا، اقل من 15 ده غلط، كلمه غلط كمان، لازم اقول اقل من 15 واكثر او ويوم وليله او اكثر، لان اقل من 15 ممكن يبقى ساعتين، مش كده؟ ما نعرفش ما نعرفش هو ايه. طيب 16 يوم الدم، 16 يوم ايه رايكم؟ يبقى 16 دول، 16 يوم دول حيض. طيب انتوا غلطانين بقى، ركزوا في دي، ما بنتكلمش على 16 يوم كلهم هنا، مش لو زاد عن ال 15 يوم يبقى كل الدم ده مش حيض، لا نقول اللي ركزوا في اللي هقوله لو سمحتوا، محدش يكتب حاجه بقى، يقينا اليوم ال 16 مش حيض، طب اللي قبله برضه ما نعرفش لسه، فهمتوا دي؟ فهمتوا دي؟ يبقى تاني، امرأة حاضر، عفوا، نزل عليها الدم 16 يوم 17 يوم 20 يوم، يقينا من بعد ال 15 يوم ده مش حيض، يقينا، ماشي؟ يقينا. طبعا خلينا نقول حاجة هنا بس، طب خلاص لا بعدين، ده مش حيض يقينا عشان ما نتلخبطش، يبقى بعد ال 15 يوم ده مش حيض يقينا، طب اللي قبل ال 15 بقى حيض يقينا؟ لا هنرجع برضه نشوف، هنناقش الكلام ده. خلاص كده يا شباب؟ طيب يبقى اكثر الحيض 15 يوم. طيب اظن دي مساله واضحه. وغالبه ست او سبعه، يعني غالب الحيض ست او سبعه خلاص. وعشان ودي برضه هنبني عليها احكام، انما دي واضحه ومش محتاجه ايه يعني، ما فيهاش تريكات يعني. غالبه الحيض ست ايام او سبعه ايام خلاص. طيب جه عثمان زود قواعد، ودي من جمله الايه الثمان قواعد اللي قلنا لكم عليها. قال لك اقل طهر بين حيضتين اقل طهر بين حيضتين 13. اقل طهر يحدث بين حطين 13 يوم، ده اقل الطهر. طيب يبقى معنى كده انه لو حاضت وبعدين طهرت 10 ايام ثم نزل دم، الدم ده حيض واحنا مغمضين مش كده؟ طيب لا ركزوا بقى، ركزوا في اللي هقوله ده. هنا قالوا ممكن يبقى حيض، لكن يبقى حيض تبع الحيضه الاولى، دي مش حيضه جديده. فهمتوا دي يا شباب؟ خلي بالكم المسائل اللي بنقولها دي بقى، يعني مساله زي دي ممكن تبقى نادره الوقوع للنساء ماشي. طيب ممكن تقابلنا، ممكن طبعا مش هنطول فيها لانها نادره واحنا ايه، لكن عشان تفهموا بس يعني المساله دي مش زي ما انتم فاهمينها يعني ماشي. طيب وغالبه يعني غالب الطهر بين الحيضتين بقيه الشهر كما في حديث حمنا ولا حد لاكثر. طيب تعالوا بقى نفهم الكلمتين دول مهمين جدا جدا جدا. تعالوا اسالكم سؤال وما تتسرعوش في الإجابة لو سمحتوا ماشي. هل ممكن في شهر واحد امرأة تحيض 3 مرات؟ هل ممكن في شهر واحد امرأة تحيض 3 مرات؟ طيب ناس قالت نعم وناس قالت لأ. طيب تعالوا بقى يلا نعمل تدريب اهو عملي. احنا قلنا اقل الحيض قد ايه؟ اقل الحيض يا خالد يوم وليله، احسنت يا محمد. اقل الحيض يوم وليله، واقل الطهر بين الحيضتين قد ايه؟ 13، احسنت. طب تعالوا كده نحسب يلا بقى. لو امراه حاضت يوم واحد في الشهر وهي حيضها يوم وليلة وطهرها 13، يبقى حاضت يوم واحد، هي دي عادتها في جيلها كده، يوم وليلة حيض 13 يوم طهر، يوم وليلة حيض 13 يوم طهر، يوم وليلة حيض، دول كم يوم؟ 28 مش كده؟ يوم و13 ادي 14، وبعدين يوم ادي 15، وبعدين 13 كمان يبقى 28 مش كده، ويوم يبقى 29، المهم 28 29 هتلاقوها كده. المهم ينفع؟ ينفع ماشي. يبقى ينفع في شهر واحد امرأة تحيض 3 مرات. طيب يعني لو امرأة جت وزعمت ان هي خلاص عدتها خلصت بعد شهر واحد من الطلاق ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع بقى، بس ممكن ايه نقول لها هاتي حد بقى، يعني هنشوف الحادثه اللي بحكي لكم عليها دي يا شباب حدثت وقت علي رضي الله عنه، ورفعها لشريح القاضي، بعتها لشريح القاضي، امراه بتزعم ده، فشريح القاضي بنى على القواعد بقى اللي احنا عمالين نقولها دلوقتي وبنتدرب عليها، قال ينفع ليه؟ قال لك ما هو اقل الحيض يوم وليله، واقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم. انا شايف الكلام سهل لغايه دلوقتي، اللي بيقول محتاج احنا لسه ما دخلناش في الحيض. يعني احنا مش القواعد دي اللي صعبه، خلي بالكم. القواعد دي سهله، لكن لما نفهمها كتاب الحيض يبقى سهل ان شاء الله يعني ماشي. انما الحيض احنا لسه فيه مبتدأة، وبعدين فيه متحيره، وفي مستحاضه، وفي يعني في الفاظ تانية هتدخل لازم نفهمها كويس ماشي. ان شاء الله. وكتاب هنا على كل حال الكتاب سهل يعني، هنا مش جايب كل المسائل وكده، فيعني واحنا ما بنتعداش يعني الكتاب الا نادرا. خلاص طيب فهمتوا دي يا شباب، يبقى ده تدريب اهو كويس. طيب هل ممكن بقى، هو هنا بيقول ايه بقى؟ قال لك غالب بقيه الشهر، يعني غالب الطهر بين الحيضتين بقيه الشهر، يعني وهي الشهر الايه؟ الشهر الهجري يعني. فهي لو بتطهر، عفوا، لو بيجي لها الحيض 6 ايام غالبا الطهر بتاعها اطرح ال 29 او ال 30 ناقص 6 هو ده الطهر، ويجي لها تاني 6 ايام وهكذا. في الغالب يعني بيبقى كده. ماشي، وده معروف بقى اللي عند الستات، اللي هو يعني معظم الستات كده تحيض 6 ايام 7 ايام وبقيه الشهر طاهره، وترجع تحيض 6 ايام 7 ايام وبقيه الشهر طاهره وهكذا. ده الغالب، غالب الطهر. طيب ولا حد لاكثره، يعني لا حد لاكثره، فهمتوا ايه من الجمله دي؟ لا حد لاكثره، ان ممكن يوجد، انا بحاول ابطأ عشان لو حد هيكتب حاجه، انه ممكن يوجد من لا تحيض. فهمتوا دي؟ يعني ممكن امرأة، يوجد امرأة لا تحيض. ماشي، ده معنى لا حد لأكثره. ماشي، يبقى في كتب الفقه لما يقول لا حد لأكثره يقصدون انه ممكن المرأة، يوجد امرأة لا تحيض اصلا. ماشي، فهي على طول طاهرة. ماشي طيب. سبحان الله، كنت متخيل ان احنا هنخلص الكتاب النهارده، ويعني حتى لو قلنا لكم نطول شويه ما برضه مش هنلحق. ماشي طب المهم يا شباب، ال ال ال ال ال ال القواعد دي مفهومه؟ هو لانه هيبتدي بقى ايه، يتكلم عن المبتدأة ويتكلم يعني الكلام بقى هيبتدي بقى ايه، نطبق القواعد اللي خدناها ان شاء الله. انا شايف ان احنا نقف هنا، والمره الجايه نكمل كتاب الحيض ان شاء الله. ماشي، ما اظنش بقى حد عنده سؤال، احنا يعني وقفنا كتير على القواعد الحمد لله. طيب قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم. يعني النهارده بقى ما فيش اداب، يعني الوقت كله راح في الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.